الشخص المؤمن إذا طلب الهداية ما المراد؟ قال يشمل طلب العبد المؤمن الهداية من ربه، أي يطلب الثبات على ما هو فيه ويطلب الزيادة على ما هو فيه وهكذا.